هل يجوز الصلاة في مسجد بضريح؟ طبعا يجوز، لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله تجوز، فالصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة تجوز، لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله أجمع المسلمون عليها، وفيها سيدنا عمر. يقول لي خاصية بالنبي؟ لا، ده فيها سيدنا عمر، فيها سيدنا أبو بكر، وفيها سيدنا أبو شجاع، والحكاية حلوة خالص. ما حكم الصلاة بالمسجد الذي به أضرحة؟ الصلاة جائزة، والمسجد جائز، والضريح جائز، وبنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد على قبر أبي بصير. أما إيه المنهي عنه في البخاري؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وأوليائهم مساجد، يعني يسجدون إليها. يعني قالوا، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، سجدوا إليه. ولما تروح الفاتيكان تلاقيهم بيسجدوا لقبر بطرس. لكن بنى مسجد كده على المقبرة ده جائز. يقول الشيخ البيضاوي وهو من القربات، ففي فرق ما بين مسجد بمعنى سجد إليه، وما بين بنين عليه مسجد. أما الهصة دي جات إزاي؟ جات إن في جماعة ظهرت اسمها الوهابية، عايزين يخرجوا من الخلافة العثمانية. النبي بيقول ما حدش يخرج عن الخليفة، طب أخرج عليه إزاي؟ يا ترى يا هل ترى أكفره؟ طب أكفره إزاي؟ ما مفيش حاجة تكفره. قال لك لا، يبقى إذن نقول إن هو بنى مسجد على الضريح، وهو ده معنى الحديث، عشان نقول عليهم كفار. ودام كفار وهيدخلوا النار، يبقى احنا نعمل انهيار ونضربهم بالقنابل بالنار. فعملوا كده وقتلوهم وخرجوا على الدولة العثمانية، وتعاونوا مع الانجليز والفرنسوية، وتعاونوا مع الانجليز والفرنسوية، وفتنة عمياء صماء إلى يومنا هذا. وإحنا بنستصرخ في المسلمين، يا مسلمين التفتوا لتراثكم، شوفوا ابن حجر قال إيه، شوفوا البيضاوي قال إيه، شوفوا الشوكاني قال إيه، التفتوا، ما تقروا كتب. هل الصلاة، ويتنفلك الواد من دول، هل الصلاة في مسجد فيه ضريح جائز؟ الله، هو ده دين الله؟ أمت علينا ديننا أمتك الله. ايوه جائز، وورد في السنه حديث ابو بصير. هتعملوا فيه ايه؟ انتوا مش بتتبعوا السنه؟ اشمعنى الحديث ده مخبيينه؟ اخرجه موسى بن عقبه بسند صحيح عن المسور بن مخرمه. ماله؟ ايه الحكايه اللي حصل؟ فتن. ويقول له انت ما بتجيش للشيخ علي ليه؟ قال يا عم ده المسجد فيه ضريح جوه. طب الضريح فاضي، السلطان حسن ده هو تاه، قتلوه وراح في دهب، والضريح فاضي جوه، مفيش حد.